قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى مطالع سورة الرحمن، وقرأنا في الجلسة الماضية قول ربنا تبارك وتعالى: رب المشرقين ورب المغربين. وقلنا في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يرينا طلاقة قدرته بأنه جعل محور دوران الأرض يميل ب 23 درجة ونصف على مستوى مدارها حول الشمس. لذلك فإن الشمس لا تشرق من الشرق الحقيقي إلا في الاعتدالين الربيع والخريف، ولا تغرب إلا من الغرب الحقيقي إلا في الاعتدالين الربيع والخريف. أما في فصل الصيف عندما يحدث ما يقال الانقلاب الصيفي، فإن الشمس تشرق من 23 درجة ونصف شمال شرق الشمال الحقيقي، وفي فصل الشتاء تشرق الشمس من نقطة 23 درجة ونصف إلى الجنوب الشرقي من الشرق الحقيقي. لذلك نقول أن للأرض مشرقان محددان ومغربان محددان، ومشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي واحد. هذان المشرقان اللذان يسببهما ميل محور دوران الأرض على مدارها حول الشمس، والذي يجعل في الصيف يصل الشروق إلى 23 درجة ونصف شمال شرق، ويجعل الغروب كذلك 23 درجة ونصف شمال غرب، ويجعل في الشتاء الشروق 23 ونصف درجة جنوب شرق، والغروب 23 درجة ونصف جنوب غرب. فأصبح رب العالمين من طلاقة قدرته أن له مشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي واحد، وله مشرقان ومغربان، وله مشارق ومغارب متعددة بتعدد أيام السنة وبتعدد المرور مع خطوط الأرض وخطوط الطول. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بأي من آلائك يا رب نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. ثم تقول الآيات: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومر علينا عملية بروج الماء العذب في الماء المالح، وهنا تتكلم الآيات عن اختلاط الماء المالح والماء المالح. فثابت علميا أن الماء هذا المذيب الرائع الذي من علينا ربنا تبارك وتعالى ووهبه من الصفات الطبيعية والكيميائية ما جعله صالحا للحياة، هذا الماء يلتقي ولا يمتزج امتزاجا كاملا حتى في البحر الواحد. وقد لوحظت هذه الحقيقة عند انفتاح البحر الأحمر عبر باب المندب إلى بحر العرب، فلاحظ العلماء أن البحر الأحمر فيه ماء ثقيل نتيجة لشدة البحر والانغلاق، البحر شبه منغلق والبحر فيه عالي، فالماء عالي الملوحة كثيف، فينزل إلى قاع البحر العرب يعني بتيار مستقل لا يختلط اختلاطا كاملا مع مياه بحر العرب. كذلك نفس الشيء علاقة البحر الأبيض المتوسط للمحيط الأطلسي عبر جبل طارق، نجد أن فيارا من ماء البحر الأبيض المتوسط يندفع إلى قاع المحيط الأطلسي ولا يمتزج به امتزاجا كاملا. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الخاصية التي جعلها ليعدد البيئات في البحر الواحد حتى تتناسب مع أنماط من الحياة تحتاج إلى تلك البيئات. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقلنا أن اللؤلؤ والمرجان لا يعيشان في حالتهما الطبيعية إلا في المياه المالحة، يعني وإن كان اليابانيون والأمريكان قد أنتجوا سلالة من أصلاف اللؤلؤ يمكنها العيش في الماء العذب. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. الجواري المنشآت يعني السفن العملاقة، المراكب الكبيرة، البواخر العملاقة، كل ذلك يطفو على سطح الماء ولا يغوص فيه، لأن الله تعالى جعل للماء خاصية التوتر السطحي التي تعين هذا السائل العجيب على تحمل تلك الكتل العملاقة من البواخر الكبيرة والسفن الكبيرة وناقلات النفط وغير ذلك من وسائل الانتقال في الماء. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تأكيد على حتمية الموت على كل كائن خلقه ربنا تبارك وتعالى، وأن الأبدية والأزلية المطلقة هي لله سبحانه وتعالى وحده. وتنتقل الآية بعد ذلك إلى قول ربنا تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ابتداء يعني أما أقول أقطار السماوات والأرض، هناك هنا إشارة ضمنية رقيقة إلى مركزية الأرض من السماوات، لأن أقطار الأرض النسبية ضئيلة جدا بالنسبة لأقطار السماوات، فلا يمكن أن تنطبق أقطار الأرض الضئيلة نسبيا مع أقطار السماوات الشاسعة بشكل لا يكاد العقل البشري أن يتخيله، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وهذا ما لا يمكن للمعارف المكتسبة أن تصل إليه أبدا. وأشار إليها القرآن الكريم 20 مرة بوصف البينية الفاصلة بين السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما. وأشارت إليها هذه الآية القرآنية الكريمة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تجتمع أقطار السماوات مع أقطار الأرض إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وهذا من معجزات القرآن الكريم. لا تنفذون إلا بسلطان، وهو سلطان الله سبحانه وتعالى، ليس سلطان العلم ولا سلطان التقنية، ولكن السلطان الذي يهبه ربنا تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، كما وهبه لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه وشرفه وعظمه برحلة الإسراء والمعراج. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. أولا، قطر الأرض يزيد عن أو يقترب من 13,000 كيلومتر. أعمق بئر حفره الإنسان 13 كيلو، بعد ذلك تنصهر كل أدوات الحفر، فلا يمكن للإنسان أن يخترق الأرض من سطحها إلى مركزها إلى سطحها المقابل أبدا. وهنا يعني يريد ربنا تبارك وتعالى أن يرينا محدودية قدرات الإنسان وطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رجعت إلى كتب التفسير فوجدتهم يقولون شواظ من نار يعني نار بلا دخان، ونحاس يعني دخان بلا نار. وجدت ما معنى ذلك، يعني لم أجد معنى مقنعا فيما قاله المفسرون أن شواظ من نار يعني نار بلا دخان، ودخان يعني دخان بلا نار، يعني لم أجد دلالة على ذلك. ولكن قلت النحاس هو النحاس المعدن الذي نعرفه جميعا، معدن النحاس، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. كنت أكتب في تفسير هذه الآية الكريمة أو هذه الآية الكريمة، وبعد منتصف الليل فوجئت باتصال تليفوني من الولايات المتحدة الأمريكية بشاب سألني: أنت زغلول النجار؟ قلت له نعم. قال: أنا أبحث عن عنوانك منذ فترة طويلة، خيرا. قال أنا أخذت أولادي لمتحف الفضاء والطيران في واشنطن دي سي، وفي الطابق الثاني من المتحف رأينا المركبة الفضائية أبولو، شقوها من المنتصف حتى يرى الزوار شكلها الخارجي وبنيتها الداخلية. قال وأنا أتأملها وجدت أن سطح المركبة من الخارج مغطى بالكامل بجنزار النحاس، فسألت هل تضعون النحاس ضمن سبيكة المركبة؟ فقال المختص لا، لأن النحاس موصل جيد للحرارة والكهرباء، ولو وضعنا نحاسا في سبيكة المركبة لأحرقت من بداخلها. فقال سألته من أين جاء هذا النحاس؟ قال المركبة وهي صاعدة تمطر بوابل من النحاس، وهذا النحاس يعني شديد الحرارة شبه مصاهر يترك آثار بينة في جسم المركبة، وعندما تعود المركبة وتمر بنطاق المناخ المليء ببخار الماء وثاني أكسيد الكربون يتحول النحاس إلى كربونات النحاس أو إلى جنزار النحاس. فقال تذكرت هذه الآية الكريمة، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فسجدت لله شكرا. وأردت أن أبلغك بهذه الحقيقة، فحمدت الله تعالى لأنني كنت أكتب أن التأويل في تفسير القرآن الكريم مرفوض تماما، لابد أن نأخذ الآيات بدلالاتها الصريحة. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يعني نحاس كما أنزله ربنا تبارك وتعالى، وجاءت هذه الملاحظة لتؤكد على هذا المعنى. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى